هل من امتي ام من جميع الامم؟ فان كل الامم دعوا الى الاسلام، كل الامم دعيت الى الاسلام. وكان ادم عليه الصلاه والسلام مسلما، وكان نوح مسلما، وهكذا كل نبي من الانبياء كما نص على ذلك القران الكريم دل على اسلام هؤلاء. فهل الرسول عليه الصلاه والسلام هو اول المسلمين تاريخا؟ لا، سبقه ادم وسبقه نوح. ولكن ما المقصود باول المسلمين؟ اول الذين يسارعون الى تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى والتسليم لامر الله اذا امر به صلى الله عليه وسلم. وهو اول المسلمين من امتي، واول المؤمنين من امتي، وكذلك موسى اول المؤمنين من امتي كما قال وانا اول المؤمنين حينما فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. فهو اول المؤمنين من امتي، وابراهيم اول المؤمنين من امتي، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم اول المؤمنين، اول المسلمين، اول العابدين صلى الله عليه واله وسلم. لكن لو نظرنا الى ان الامر في الاوليه هنا ليست في الزمان وانما هي في المكانه، فهو اول المسلمين واعلى الناس جميعا شعبا في الاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى، فهو اول المسلمين بهذا المعنى. اما المعاني المذكوره على السنه الصوفيه واكاذيبهم واساطيرهم انه اول من خلق، يعني حينما جاء في حديث جابر المكذوب الباطل الذي لا يصح انه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اول الخلق، فقال ان اول من خلقه الله هو نور نبيك يا جابر، اول المخلوقات هو نور النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذب، هذا كذب لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن صاحب من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانما محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن ابن ابن حتى يصل الى ادم عليه الصلاه والسلام، فكيف يكون هو الاول صلى الله عليه وسلم؟ هو ليس الاول في الخلق، فاول ما خلق ونور نبيك يا جابر هذا كذب لا يصح. ونجد ان بعض الناس يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام قائلا يا اول خلق الله، هذا كذب. يقول يا اول خلق الله يا نور عرش الله، كانوا بعدما يؤذنون في المساجد يقولون في بلادنا هنا في مصر هذا الكلام الكذب يا نور عرش الله اول خلق الله بعدما يخلص الاذان، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين طهر كثيرا من بيوت الله من هذا الشرك سلمنا الله واياه. قال الشيخ رحمه الله عليه فقرن في الايه بين النسك الذي وجبكم وبين الصلاه في وجوب اخلاص كل منهما لله، لان كل منهما عباده يتقرب بها الى الله، كل من الصلاه وكل من النسك عباده مطلوب في تحقيقها الاخلاص وموافقه هذه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الخير الكثير، الكوثر بمعنى الخير الكثير. ومن ضمن الكوثر والخير الكثير الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر والحوض، حوض الكوثر الذي هو ماءه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، يؤتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرب منه لا يعطش بعد ذلك أبدا حتى يدخل الجنة، ولا يشرب منه إلا الموحدون المتبعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أعطيناك الكوثر، فالكوثر ليس المقصود به هنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما إن الله قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير جدا، وليس الكوثر إلا أحد المفردات العظيمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، الفاء للسببية يترتب على ذلك، لأني أعطيتك الكوثر مطلوب منك أن تصلي لربك وأن تنحر، فصلي الفاء للسببية مترتبة على ما سبق، فصل لربك وانحر

التي جار عليها ارضا لمسلم او ارضا لذمي او ارضا مملوكة للدولة. ففي جميع الاحوال لعن الله من غير منار الارض. يبقى ملعون من اخذ شبرا من الارض. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شبرا من الارض بدون حق طرقه من سبع اراضين. يأتي يوم القيامة الشبر هذا او ما اخذه من الارض طرق في رقبتي والعياذ بالله من سبع اراضين. يعني شوف الارض كلها بطبقات الارض السبعة كلها يعني الارض تخرج له طرق لغاية سبع اراضين. يعني ممكن توصل لنواة كرة الارض. بلكم كل ده او العياذ بالله في الأبط يوم القيامة طوقه من سبع اراضين. يطوق يبقى طوق. سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة بالمال الذي دخلوا به. لكن هنا سيطوقون ما اخذوه من الارض بدون وجه حق. طبعا طرق الاراضي كتير. والغريب ان الانسان بيسرق الارض ويظن نفسه انه سيستفيد. يعني لما يموت لن يأخذ الارض معه. وانما سيدفن في نفسه من الارض فقط. وهذه الارض التي اخذها سيتاجر فيها ابناؤه ومن بعده وهو يتحمل المسؤولية. ويأتي يوم القيامة في رقبتي هذه الارض مطوقة. سلمنا الله واياك. لعن الله من غير منار الارض. لعن الله من لعن والديه. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهل يلعن الانسان والديه او يسب الانسان والديه قال يسب الرجل أبا الرجل وأم الرجل. فيسب الرجل أباه وأمه. يعني واحد يأتي الإنسان يقول له أنت ابن وابن وابن ويشتمه بأبو أمه. يروح الراجل رابط عليه ويقول له أنت لأبوك وأمك فيهم وفيهم وفيهم. يبقى من الذي تسبب في لعن الأب والأم؟ هو الابن المجرم هذا تسبب في لعن أبيه وأمه لأنه شتم وسب اباء الاخرين وامهات الاخرين فسب والداه. ومن هنا اخذ العلماء من هذا الدليل ومن ادلة كثيرة اخذوا ان الانسان الذي يحرض على الشيء او المتسبب في الشيء يأخذ حكم المباشر. المتسبب يأخذ حكم الايه المباشر لانه هنا هو لم يسب والديه وانما تسبب في ان يسب والداه. فمن هنا اخذ حكم المباشر كأنه الذي سب والديه. والغريب ان الصحابة قالوا كلاما غريبا لما نيجي نعرضه الان على عصرنا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه او سبه قالوا وهل يسب الرجل والديه؟ نقولهم تعالوا يا صحابة النبي يا عظماء تعشفوا عصرنا. الأب بتسب والأم بتسب وبتشتم ليس عن طريق سب الآخرين. لا ده اللي اتطور الأمر. ده الابن بيسب أباه مباشرة ويسب أمه مباشرة. وأحيانا يضرب الأب ويضرب الأم وأحيانا يقتل الأب. ما شفتوش الواد الداعشي اللي قتل أبوه وأمه اللي قتل أباه واللي قتل أمه. فأصبحت عصور عجيبة وغريبة أن يسب الإنسان أباه مباشرة لا يكون متسببا. لا هو الذي يسب وهو الذي يلعن. سلمنا الله وإياكم. لعن الله من لعن والديه. لعن الله من ذبح لغير الله. يبقى معنى كل هذه أمور كبائر أم غير كبائر؟ كبائر. لكن بعضها كبائر وبعضها أكبر الكبائر وهو الشرك بالله. ألا وهو لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله وتقرب بالذبيحة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. حينما يأتي إنسان ليذبح لغير الله هذا شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ شرك أكبر. لأن الصلاة والنسك لله وحده. فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. فده شرك أكبر. ولذلك إحنا بنحذر بعض المسلمين الذين يذبحون في الموالد ويذبح يقول لك بقرة السيد البدوي وبقرة كذا وبذبح للحسين هذا شرك أكبر يخرج من الملة. سلمنا الله عليكم. ولكننا نعذر هؤلاء المسلمين بالجهل. نعذرهم بجهلهم ولكن هذا شرك. وكونوا شرك أكبر شيء وكونه أن من وقع فيه فقد أصبح مشركا أمر آخر. فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وإنما لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. ونحن في درس التفسير في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نشرح يوم الجمعة العذر بالجهل. يعني تكلمنا عنه الجمعة الماضية وسنتم الكلام فيه في الأسبوع القادم يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر. يبقى لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله نوعان، هل كل ذبح لغير الله شرك؟ قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه الذبح، وطبعا الشيخ ابن العثيمين بينقل عن العلماء يعني ليس قوله هو، الذبح لغير الله نوعان، ان يذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهذا شرك اكبر مخرج من المله، ان يذبح الانسان لغير الله تقربا وتعظيما فهذا شرك اكبر مخرج من المله، ده النوع الاول. النوع الثاني ان يذبح لغير الله فرحا واكراما فهذا من باب العادات ولا يخرج من الملة، واحيانا يكون امرا مطلوبا واحيانا لا يكون مطلوبا وانما يكون شيء من الرياء يعني، او الشيء من يعني الانسان عايز يعمل نفسه كريم، ولكن الاصل فيه الاباحة، ان الانسان يذبح لغير الله ليس تقربا وتعظيما وانما فرحا واكراما. حينما يأتيك ضيف تقول له لا ده احنا لازم نذبح لك، انت هنا بتذبح له ولكن ليس تعظيما وتقريبا تقربا اليه وانما بتذبح له اكراما له، لا ده انت لازم يذبح لك ذبيحه فنذبح لك والله لا نذبح لك مثلا، هل هذا الذبح شرك؟ لا طبعا مش شرك، ده اكرام وضيافه. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين فلو قدم السلطان الى بلده فذبحنا له ينظر في الامر، فان كان تقربا وتعظيما فانه شرك اكبر، ان كان تقربا للحاكم او للسلطان وتعظيما فانه شرك اكبر وتحرم هذه الذبائح، وان كان اكراما له وضيافه له فهذا لا شيء فيه. قال ما الفرق بين الامرين؟ طبعا الفرق في القلب، الفرق في القلب، لكن الشيخ ذكر علامه واضحه، قال وعلامه ذلك اننا نذبحها في وجهه ثم ندعوها. الذبح اول ما نشوفه نذبح ونسيبها تترمي، تيجي الكلاب والحيوانات الضاله يعني هنا تقربت اليك بهذا الذبح فقط ولا نذبح، فهذا يعتبر ايه اكرام وضيافه؟ لا، الاكرام والضيافه الحاجه الثانيه بقى. قال لك لكننا اذا ذبحناها له اكراما وضيافه وطبخت واكلت فهذا من باب الاكرام وليس الشرك، لكن يذبحها ويسيبها في الشرك في الصحراء يبقى دي كانت ايه قربانا له. وهذا الكلام بالطبع لا يحدث في زمان الناس اليوم، وانما كان يحدث في ازمنه سبقت، يعني كانت الناس بتغالي في الحكام تعبده، الناس الوقت بتلعب الحكام، يعني اصبح فكر الخوارج مسيطر على الناس، كان في زمان وناس الناس بتعبد الحكماء، الان اصبح الناس بتلعب الحكماء، حاكم حلو وحاكم وحش بيتشتم وخلاص، يعني اصبحت عاده على السن كل الناس، واظن البعض ان ده من دين الله، سب الحكام وشتم الحكام والاستهزاء بالحكام والسخريه من الحكام، والحاكم يعمل اي حاجه مهما يعمل خير، مهما يعمل خير ما بتبصش للخير اللي هو بيعمله وتعرضه على عقلك حتى اولا، وانما اذ تلقونه بالسنتكم واحيانا باقلامكم، تجد الامر جيلك تريقه وسخريه، رئيس الدوله بيتكلم عن موضوع الفكه بقت تريقه وبقت سخريه، كل يوم رئيس الدوله يقول اي اقتراح يتشتم ويتريق عليه ويصب، وبعض الناس يظنون ان هذا من الامر عن الامور، البعض يظنه دين والبعض الاخر يظن ان لا شيء فيه، خف الدم تعلموها من باسم يوسف، خف الدم تعلموها من باسم يوسف، ان كل ما رئيس الدوله يقول اي مشروع، مع ان حينما ينظر الانسان شرعا لقول موضوع الفكه اذا هضمتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره ستفقهون معنى الفكه، لان الراجل بيقول لك عندي مشروعات بتتعمل مشروعات عظيمه للفقراء، الناس الضيعه، الناس اللي بيوتها بتقع، بنعمل لكم مشروعات، الدولة مش قادرة، فبنقول لكم هاتوا فلوس. رجال أعمال بتبقى، بيقول لك مش رجال الأعمال بس. لا، اتقوا النار ولو بشق طمرة. مش قال كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ هم الأغنياء بس هم اللي يخشوا الجنة. المليونيرات فقط هم اللي يقدروا ينفقوا، ما أنت ممكن تكون أنت فقير وفي نفس الوقت تتقي النار ولو بشق طمرة. تقدر تدفع بقى فكة، بيقول لك يعني العملية مش شرط أنك تصدق بمليون أو بألف، لا ده أنت ممكن بالفكة اللي هي القروش. بقت سخريه. طبعا انا ليس هدفي ان اتكلم في قضيه سياسيه، انا هدفي بس اوضح امر، ان احذروا، لان في بعض اخواننا من اهل السنه للاسف

من الممكن ان يكون المعنى صحيح ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلى به مرة جالسا من وجع وصلى وراءه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا، الحديث الصحيحين. ثم قال لهم بعد ان فرغ من صلاتي كدتم ان تفعلوا انفا فعل فارس بعظمائها يجلس الرجل ويمثل الناس قياما بين يديه. فاذا نهى عن القيام بين يدي الرجل العظيم. ونهى صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان هذا سيؤدي الى ايه؟ الغلو، جاي جيلا بعد جيل من الممكن ان يعبدوه. ونهى صلى الله عليه وسلم اصحابه عن الغلو والمبالغه في مثله، فقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، وانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري من حديث عمر ابن الخطاب. وطبعا كما تعلمون ان النصارى اطروا المسيح فجعلوه ابنا لله، واحنا عندنا من اطرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال نور عرش الله واول خلق الله، وفي منهم قال الحقيقه المحمديه ومنك واليك، وبعضهم عرض محمدا من دون الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ فاذا الشرك قد وقع في هذه الامه. وعندنا الجماعه الشيعه يعبدون ائمتهم، يعبدونهم عباده، بل لا يعبدونهم من اجل ان يقربوهم من الله، عندهم هم يفعلون ما لا يفعله الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام كنا قد اطلنا الكلام فيه في دوره في شرح الكتاب الشيخ محب الدين الخطيب في الخطوط العريضه، شرحنا هذا الكلام واتينا بالادله من كتبهم التي تدلل على عبادتهم لمن؟ لائمتهم سلمنا الله واياه. ونهى صلى الله عليه وسلم اصحابه عن الغلو فيه والمبالغه في مثله، فقال عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، وانما انا عبد الله ورسوله، وانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال لا تتخذوا القبر عيدا. ما معنى عيدا؟ يعني يعودون اليه مره بعد مره بعد مره. فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبر. ولذلك بعض الناس من الممكن يصلي الفجر يروح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، يصلي الظهر يروح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، هذا غير صحيح. الرسول لو كان حيا لفعلتم هذا، ولكنه ميت وقال لا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، فنهى عن ان يعاد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح العيد. جاء من الايه؟ من لانه يتكرر عوده، يعود كثيرا جدا، يتكرر عوده كل عام. فنهى صلى الله عليه وسلم فقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. جاء في بعض الاحاديث صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. يعني صلوا في بيوتكم الفجر والظهر والغداء، السنن، السنن تصلى في المنزل لان القبور لا يصلى فيها. وقال بعض اهل العلم معنى إيه؟ معنى ولا تجعلوا بيوتكم قبورا على ظاهرها انه لا يجوز ان يدفن احد في بيت احد، في بيته يعني الدفن في البيت لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم ايه؟ قبورا. ويشمل معنى اخر وهو عدم جواز ترك الصلاه في البيوت، بل لابد ان تجعل من صلاتك او تجعل من صلاتك حظا لبيتك. وصلوا علي حيثما كنتم، لا يشترط ان تذهب للنبي صلى الله عليه واله وسلم الى قبري لكي اصلي عليه، من روايه ابي هريره رواه ابو داود. وقال للوفد الذين قالوا له انت سيدنا وابن سيدنا، قال انما السيد الله، لان المبالغه لا تجوز هنا وهذا من باب الاطراء. فقال انما السيد الله، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى سيدكم، فاجاز ان يقال للانسان سيد، ولكن مع ذلك قال انما السيد الله. والسيد السيد الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى هو الله، لكن الانسان لو كانت له سياده تكون سياده خاصه به لائقه به كبشر مخلوق. وقال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال للرجل الذي دخل عليه فاخذته رعده من هيبته هون عليك، فانما انا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه. القديد لحم ينشر ويوضع في الشمس، أكلة شعبية يعني زي الكباب. الكباب دلوقتي عندنا أكلة القديد عندهم كان يملح ويوضع في الشمس اللحم، يعني عامل زي الأكلات اللي هي أي أكلة من الأكلات الشعبية. فهو يقول هون عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. القديد هذا كما بينت لكم معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أنا عن إطرائي. شوف أنا ابن امرأة مع أنه ابن رجل من سيد الرجال من سادة الرجال، لكن أقول أنا ابن امرأة. انظر إلى التواضع، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. يعني معنى كده لست ملكا ولست ابن ملك عليه الصلاة والسلام. ونعم إشراف القبور وتجصيصها يعني بالجبن وبناء القباب عليها وإيقادها بالسرج الإنارة يعني والعقوق عليها. لماذا؟ قال خشية الاكتنان بها والوقوع في تعظيمها. خشية الاكتنان بها والوقوع في تعظيمها. احنا نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس القادم، لأن النية كانت أن أني باب احتياط الشرع لتوحيد الإلوهية، ولكن حتى لا يعني نعطي الدرس حقه نبدأ الدرس القادم 35 إن شاء الله من قولي وأنكر على معاذ بإذن الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أبص بس في الأسئلة لو في حاجة هتكلم فيها.